الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول اذا اصبح وقد مطر الناس مطرنا بنور الفتح ثم يتلو هذه الايه ما يفتح الله للناس من رحمته من ثمار الشرك العظيم. روى مالك هذا البلاغ عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول اذا اصبح وقد مطر من ليلته مطرنا بنوء الفتح. قد تقدم لنا قول ربنا في الحديث الذي يرويه عن ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا برحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوي كلام ذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وابو هريره رضي الله عنه كان يقول هذا مطرنا بنوي الفتح ردا على الجهله قولهم وتعليما لهم كيف يقولون فاذا مطر الناس فإنما مطروا بسبب فتح الله الرحمة لهم وإذا فتح الله الرحمة فلا يمسكها. ولذلك كان يتلو بعد قوله مطرنا بنوء الفتح كان يتلو قول ربنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسكها قال إنه مالك رحمه الله تعالى كتاب قيلة. قال رحمه الله باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى أبي الشفاء مولى أبي الشفاء الشفاء مولى أبي الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة إنه سمع على أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أحدكم من غائط أو بعد فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها بفرجه. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. تقدم الترجمة. ما تسلت سنة 32. نعم. الله يحيي إسحاق مولى أبي طلحة. عن رافع إسحاق مولى لآل الشفاء ويقال مولى الشفاء ويقال مولى أبي إسحاق. أنه سمع على أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال مالك في هنا قال مالك الله مولى لآل الشفاء وفي كتاب الاستئذان قال مولى الشفاء هكذا قال مالك هنا مولى آل الشفاء وقال في كتاب الاستئذان من الموطأ مولى الشفاء والشفاء هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية الصحابية مشهورة إحدى فضليات الصحابية وكلهن كذلك ومن أول من دخل الإسلام ومن المهاجرات الأول وكانت من عقلاء النساء رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتها فيقيل عندها فكانت اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه إذا أتاها، فكان ذلك الفراش والإزار عندها وعند ورثتها من بعدها إلى أن نزعه من ورثتها مروان بن الحكم. وكانت تقرأ وتكتب، وهذا قليل في رجال العرب في ذلك الوقت، فكيف في نسائهم؟ ولهذا كانت من الكمل رضي الله عنها، وكانت علمت أم المؤمنة حفصة رضي الله عنها علمتها الكتابة، وكانت تعرف رقية اسمها رقية النملة. النملة هذه ليست النملة التي تعلق عهد أحدكم، النملة هذه داء نسأل الله العافية، هي قروح تخرج في الجلد، فكانت ترقي منها عائشة الشفاء هذه. رواه الإمام أحمد وغيره عن الشفاء بنت عبد الله، هي رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ الأنصاري الصحابي البدري المشهور تقدمت ترجمته مطولا، دفين القسطنطينية، وهي اسطنبول، مات رحمه الله ورضي عنه 50 وقيل 51 وقيل 52. له سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصمت ويقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس. المراحل هي لكن في ضبطها هي فسالي يكون يقرأ كرايس، وهذه التي ذكرها القاضي عيار كرايس بالياءين جمع كيرياس. وفي عند بعضكم الكرابيس جمع كيرباس بباء، وقال الزمخشري كرانيس جمع كيرناس، هيك المعنى كله واحد، لكن ما هي بالباء بالنون بالياء. الشيخ مرتضى الزبيدي رحمه الله غلط رواية الباء، هذه قال هي غلط، فقيتنا روايتان هي الكرانيس كما قال الزمخشري نقلا عن خليل بن احمد البراهيمي رحمه الله، ام هي الكرانيس كما ذكره القاضي عياض ولم يحكي غيره. والقاضي عياض في الموطأ هو اعلم الزمخشري. قال يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم من غائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفضله. هو رضي الله عنه في مصر يجد كرايس موجهة نحو القبلة، يقول: والله ما أدري كيف أصنع بها، معناه أنه رضي الله عنه كان يرى نهيه صلى الله عليه وسلم الذي ذكره سيذكره إن شاء الله في هذا الحديث عاماً، حيثما كان الإنسان فلا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، فلا يجوز له أن يستقبلها ولا أن يستدبرها، وكيف يصنع مع هذه المراحل الموجهة لإلقاء القبلة؟ قال: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفضله. هذا الحديث إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفضله يدل على منع استقبال استدبار القبلة لقضي حاجته. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل هذا النهي يختص بمكان أو عام في كل مكان؟ فمذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في رواية أن هذا النهي خاص بالفضاء، من كان في الصحاري والفلوات فيحرم عليه أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، وإذا كان في البنيان فليصنع كما شاء استقبال واستباع. وذهب الحنفية الحنفية في الرواية الأخرى إلى أن هذا النهي عام لا يخص بموضع، فلا يجوز مطلقا للإنسان أن يستقبل القيامة ولا أن يستدبرها إذا قضى حياته. نحن ومن وافقنا استدللنا بما رواه الشيخان وسيأتي في موطأ عقب هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قلنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهى وهو فعل، فلما فعل في البنيان، لأن ابن عمر يقول ارتقيت في وجه رقيق على ظهر بيت أختي حفصة، علمنا أن هذا جائز في البنيان ممنوع في غير البنيان وهو السحر والفلك. واستدللنا على هذا أيضا بما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستدبر القبلة وأن نستقبلها إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته باع قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. واستدللنا على هذا أيضا بما رواه أبو داود والحاكم عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت يا أبا عبد الرحمن، ألم ينهى عن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال ابن عمر: بلى، إنما نهي عنه في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. وهذا صريح مذهب المالكية رحمه الله. واستدللنا أيضا بما رواه الإمام أحمد بن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه قد زعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. ولكن هذا حديث ضعيف ويغني عنه ما تقدم، ولا سيما حديث ابن عمر وحديث جابر، هو أجلى شيء في هذا حديث ابن عمر، أثر ابن عمر الذي استقبل القبلة وستر القبلة ستر فيما بينه وبين القبلة فرحمه. ثم استدلنا بالنظر أيضا، فقلنا إن البنيان موضع ضيق فهو غير حال، فقد يعثر فيه تجافي عن استقبال القبلة بخلاف الصحاري والفلوات، ففيها هذه موضع الساعة وموضع الاختيار، فيستطيع الإنسان أن يفعل كما يشاء. الحنفية رحمه الله، الحنابلة في الرواية التي وافقوا فيها الحنفية، استدلوا أيضا بأحاديث منها هذا الحديث. هذا حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم ومالك وأصحاب السنن والإمام أحمد. أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم القبلة فلا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قالوا: فعم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فشرقوا أو غربوا ولا تستقبلوا ولا تستدبروا، فعم، ولم يقل في صحراء، أما في بنيان فاصنعوا كما شئتم. واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت رسول الله، فاقرئهم مني السلام وقل لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم بثلاث: لا تحلفوا بآبائكم، ولا واذا خلوتم فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعض. ولكن هذا حديث ضعيف الاسناد، الا ان جمله يشهد لها احد الصحابه، فهو لا ينزل عن درجه الاحتجاج وان ضعف اسناده. استدلوا ايضا بما رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة أو يستقبلها. قالوا هذا عام أيضا لم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين بنيان وصحابه. واستدلوا بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه أنه قيله علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال نعم علمنا أن لا نستقبل القبلة بغائته ولا بوق أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجعه الأول. واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزئ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم وهو مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. والحديث أيضا كما ترون عام لم يخص. واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشرب قائما او ان اقول مستقبل القبلة. فهذه الاحاديث كلها وجه الدلاله منها واحد وهو انها عامه ليس فيها تفريق بين بنيان وغيره بين بنيان وغيره. واستدلوا الى النظر قالوا لماذا جاء هذا النهي عن استقبال القبلة واستقبالها؟ لاحترام جهة القبلة. واحترام جهة القبلة يستوي فيه من كان في البنيان ومن كان في الصحراء. أجبنا نحن عن هذا. ثم هم أيضا أجابوا عن أدلتنا. قالوا هذه الأدلة حديث ابن عمر حديث جابر هذه الأحاديث التي استدللتم بها هي فيها حكاية توفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأحاديث التي استدلوا بها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والفعل يحتمل الخصوصية. نعم. يعني ما يدريكم يا معشر المالكية ويا معشر الشافعية ويا معشر الحنابلة الذين وافقتموه ما يدريكم أن هذا الفعل ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الوارد؟ الفعل يحتمل الخصوصية. الفعل يحتمل العذر. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لعذر. والقول لا يحتمل شيئا من هذا. القول يحتمل الخصوصية. لا يحتمل العذر. فلما كان القول لا يرد عليه ما يرد على الفعل، وجب أن يقدم القول على الفعل. إذا تعارض. نحن أجبنا عن هذا. قلنا إن تقديم القول على الفعل يكون إذا لم يقدر على الجمع بين القول والفعل. إذا تعارض بحيث لا يتأتى الجمع بوجه إلى أوجه معروفة عند علماء الأصول. وجه الجمع معروفة أكثر من 50 وجه للجمع. فإذا لم يمكن وجهه من أوجه الجمع حينئذ ينظر أيهما يقدم. لكن إذا أمكن الجمع فالجمع أولى. إعمال الوحي كله خير من إعمال بعض وطرح بعض. ولذلك نحن جمعنا لماذا؟ حرصا على أن يعمل بكل حديث وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فكيف نجمع؟ جمعنا لأن حملنا الأحاديث الآذنة على البنيان والأحاديث المانعة على الصحاري. وهذا الجمع هو عين الجمع الذي فعله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنخ راحلته وجعلها بينه وبين القبلة وقال إنما النهي في الفلل. فإذا كان في الصحراء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسوءك فلا بأس. ولو قلنا له أيضا إننا لا نكاير لا نمانع في أن احترام القبلة يستوي فيه من كان في البنيان ومن كان في غير البنيان، لكن البنيان رخص فيه لأنه يلجئ صاحبه إلى أن يتقحم ما لا خيارة له فيه بينما هو في الصحاري مالك أمره. ولهذا الظاهر هو لا غيره مالكية من وراءه. وهذا الذي يقوله الشاب لما ذكر هذه القضية قال ولا تقابل أو تدال الكعبة في المنزل ولا تقابل أو تدال الكعبة في المنزل الوضع أجيز والفضلة. قال الشيخ خليل رحمه الله وحارما وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرها. وإن لم يلجأ وإن لم يضطر إلى الاستقاء والسباع كانت عنده كان له مرحبا في مرحبا مستقبل قبلة ومرحبا حديث عنها جاز له أن يقضي حالته بذلك الذي هو وإن لم يلجأ وفي الفضاء لا وإن لم يلجأ وجاز بمنزل وطنه بوله مستقبل قبلته ومستدبرها وإن لم يلجأ وأول بالسائر وبإطلاق لا في الفضاء وبسترين قولان فكان في الفضاء وجعل بينه قولان والمختار من الذي اختاره تركوا ذلك ولا يستقبلها بسترين وغير سترين في الفضاء. قال وعندما تفسير كلام الشيخ الكريم يطول به شيء ما يطول به المقام. قال عبد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك وهذه القضية تعارض فيها قول تعارض فيها حديث أبي أيوب حديث لا وحديث ابن عمر الآتي حديث أبي أيوب وما وافق حديثه قولي وحديث ابن عمر وما وافقه فعليا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أيهما يقدم عند التعارض القول أو الفعل أنا لا أسأل معكم يمسأل بخلاف بناء الأصول وش عارف وخلاف فيها طويل تمل من القراءة طويل لماذا طال الخلاف فيها لكثرة التفريع فيها فرعوا فيها عصير مرجح إما يرجح القول إما يرجح الفعل والوقف لكن هذا كله عندنا لا يمكن أن يجمع بين القول. أما إذا أمكن الجمع فيصار إلى الجمع لا إلى التبديل، على أننا نقول في حقيقة، وهذا شيء يظهر الآن، على أننا نقول إنه لو قيل بأن الأحاديث التي استدلنا بها ناسخة لغيرها لما بعد لم يكن بعيدا. لماذا؟ لحديث جابر. حديث جابر قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل قبله. فهذه قرينة مرشحة إلى أن هذا متأخر. والله قال عبد الله بن ابي رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الانصار انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان تستقبل القبله لغائط المبرور. وهذا كلام فيه قال الامام مالك رحمه الله تعالى: باب الرخصه في استقبال القبله لبول او غائط. قال الامام مالك رحمه الله: باب الرخصه في استقبال القبله لبول او غائط. الرخصة هي السهولة واليسر، يقولون رخص الشيء رخص في السلعة، إذا تيسرت وسهل شرابها، فإذا هو رجع إلى تيسير السهولة. لكن الرخصة عند الأصوليين يعرفونها بقولهم: الرخصة هي الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي عندما حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي فيه صعوبة فتغير من الصعوبة إلى السهولة، وهذا التغير كان بسبب عذر وقع. لكن سبب الحكم الأصلي ذاك صعب ما زال قائما. مثلا هذا هو الأصل، هذا الحكم الأصلي حكم الشرع يتغير إلى سهولة من تحريم الأكل الميتة إلى الإذن بأكله. أي مأس الإذن بالأكل، لكن هو حكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر. ما هو العذر؟ الضرر، لا يجد ما يدفع به عن الجوع إلا هذا اللحم. إذا هو حكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، هل هذا للضرورة سيرت لحم الميتة غير خبيث؟ لا، هو لحم الميتة خبيث ما زال حراما. إذا مع قيام سبب الحكم الأصلي، هذا هو معنى مثلا الرخصة فطر رمضان المسافر. ما حكم الفطر في نهاية رمضان؟ حرام. هذا الحكم هذا الحكم الأصلي تغير إلى سهولة، وهي الإذن بالفطر في رمضان، إلى هي رمضان تغير إلى سهولة لعذر. ما هو العذر؟ السفر. لكن مع قيام سبب الحكم الأصلي رمضان ما زال أكل في هذه حرام. وينبغي أن تختلف الأصوليون الفقهاء وعلماء الشارع عموما عندما يعرفون شيئا فإن تعريفه يكون معنى أن كل كلمة هي مرادة وتخرج لنا محتاجات. مثلا عندما يقولون لك يعني هذا كله تعريف الرخصة، إذا فقد شرط من الشروط فقدت الرخصة. لا يمكنك أن تقول كذا رخصة وليس هذه الشروط كلها مشتركة. فمثلا عندما يقولون الحكم الشرعي متغير خرج بهذا الحكم الشرعي الذي لم يتغير. حكم الشرعي مثلا وجوب الصلوات الخمس هذا حكم شرعي تغير؟ نعم. للمسافر تغير؟ نعم. صار المسافر لا أبيح له ترك الصلاة؟ لا لا لا نعم. إذا حتى ترك الصلاة لا لا تقصير لم يخرج الصلوات عن كونها واجبة. إذن هذا حكم شرعي لم يتغير. الحكم الشرعي من تغير إلى سهولة خرج به الحكم الشرعي من تغير إلى صعوبة. مثلا الصيد للمحرم الآن الإنسان مأذون لكن لا حرام من الصيد. طبعا نحن نتحدث عن صيد الحرام، الحرام هذا صيده ممنوع من المحرم هو الحرام، لكن الصيد عموما إذا أحرم الإنسان قد حارم هذا حكم شرعي تغير هو متغير لكنه متغير بسهولة صعوبة. هذا لا تسمي الأصوليون رخصة. طيب قالوا الحكم الشرعي متغير إلى سهولة لعذر خرج به الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة بغيره. مثل ماذا؟ إباحة الوضوء، إباحة الصلاة، صلاة فرائض كثيرة. أنتم تعلمون أن في أول الإسلام كان كل قائم إرصاد يجب أن يتوضأ، تتوضأ الظهر وتتوضأ العصر وإذا تحدث. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني فتوضأ. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، لم يسألك الله تعالى هل أحدثت أم لم تحدث. كل قائم إلى الصلاة كان يجب عليه التوضأ. فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة. ما هي هذه السهولة؟ أنك تصلي ما شئت من الفرائض ما لم تحدث. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات فرائض يوم الفتح بوضوء واحد. فهذا حكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر بغيره. فهذا رخصة؟ لا، ليس الحكم الشرعي متغير إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم. الحكم الشرعي متغير إلى سهولة لعذر مع دوازي الحكم. واش تشوفوا هذا الشيء؟ هذا العلم يبقى، هذا علم القرآن والسنة، هذا علم المسلمين. انظروا إلى دقة الأنفاق، وأحيانا تكون الدقة في الحروف، ومن شاء منه هذه الدقة المتناهية فليطالع تعريفات ابن عرفة لينظر. ما تستطيع أن تغير يعني شيء. هذه العقول المسلمة التي بهرت الدنيا فما استطاعت أن ترد أنفاسها إلى الآن، لكن احنا نسمع. فحسب الناس، قاس الناس غائب المسلمين على حاضرهم، فظنوا أن عقول الماضي كعقول هؤلاء الذين يظن بهم عقول من عقول الحكم الشرعي متغير إلى سهولة في عذر مع زوال الحكم الأصل. الحكم الأصل زال سببه. مثلا وجوب الله عز وجل قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 2000 بإذن من الذين كفروا بأنهم قوم. فكان يجب على كل مسلم أن يصابر 10، لا 12. هذا حكم شرعي تغير إلى سهولة من وجوب مصابرة 10 إلى وجوب مصابرة 2. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعض الضعف، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. حكم شرعي تغير إلى سهولة لعذر الضعف الذي فينا. لكن هل زال سبب الحكم؟ هل بقي الحكم؟ ما كان سبب الحكم الأصلي؟ قلة المسلمين. كان المسلمون قليلين، فكل واحد يصابر 10، فلما كثر المسلمون خفف الله، فصار كل واحد يصابر 2. فهذا رخصة؟ لا، ليس رخصة لعدم انطباق الحد عليها. والأمثلة غيرها كثيرة، وهذا الذي يشير إليه سيدي عبد الله رحمه الله في مراقب قوله والحكم إن تغير إلى سهولة بعذر قدر مع بقاء علة الأصل رخصة والرخصة حكم غير إلى سهولة بعذر قدر مع بقاء علة الأصل وغيرها عزيمة النبي يقول غيره وحكم شرع تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع بقاء سبب الأصلوس رخصة أو لا فعزيمة قال أولي الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا تعبت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمين مستقبل بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراتهم قال قلت لا أدري والله قال يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض قال عبد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أنس بن سعيد الأنصاري قال نبينا وكثرة الذين أرادوا عن محمد بن يحيى بن حبان بني منقذ الأنصاري المازني التابعي المدني الفقه مات سنة 21 عن عمي واسع بن حبان بني منقذ الأنصاري قيل صحابي وقيل بل هو تابعي من كبار التابعين وأبوه حبان وجده منقذ صحابي لا شك فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من مكة من سنة 73 هذا الحديث هذا إسناد فيه لا طائف رواته كلهم مدنيون في أئمتنا مالك مدني يحيى بن سعيد مدني محمد بن يحيى حبان من تابع المدينة عمه واسع بن حبان مدني عبد الله بن عمر معدود في الصحابة من أهل المدينة فإسناده كله لأهل المدينة وفيه نكتة أخرى وهي رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض يحيى بن سعيد تابعي يروي عن محمد بن يحيى بن حبان تابعي يروي عن عمه واسع بن حبان تابعي على القول بأنه تابعي وعلى القول بأنه صحابي فيه نكتة أخرى وهي رواية تابعين عن تابعين ورواية صحابين عن صحابي نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس استقبال القبلة هذا تحدثنا عنه استقبال بيت المقدس قد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا في النهي عن استقبال بيت المقدس وهو ما يرويه معقل بن أبي معقل الأسدي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين أي لقضاء حاجة أن نستقبل قبلتين القبلة الأولى هي بيت المقدس هذا أيضا ضعيف لكن على فرض صحته ما معنى النهي عن استقبال بيت المقدس قال طائفة هذا النهي عن استقبال بيت المقدس لما كان بيت المقدس قبلة فلما نسخ كونه قبلة قال طائفة لا الاستقبال بيت المقدس النهي عنه منسوخ بحديث ابن عمر هذا هو الذي نسخه وليس لم ينسخه تحويل قبلة وقال طائفة بل النهي عن استقبال بيت المقدس كان لا لخصوص بيت المقدس ولكن إنما هو لأن استقبال بيت المقدس منه في المدينة وقدمنا هي وشو الآن المدينة هي بيت المقدس الشام هو الكعبة فمن استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة والكعبة فنهاهم عن استقبال بيت المقدس لا لخصوص بيت المقدس لكن لأنه سيستدبر الكعبة وقيل غير هذا التعليل وكل هذه التعليلات التي ذكرت لكم يرد عليها إرادة لا يخلو تعليل مما يرد عليه لكن قد حكى النووي رحمه الله الإجماع إجماع العلماء على أنه لا يحرم استقبال بيت المقدس لا يحرم قال عبد الله لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينتين مستقبل بيت المقدس في حاجته لقد ارتقيت قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا كما في روايه التقيت فوق ظهر بيت اختي حفصه هل معناه ان بيت اختي بيت لك ولما ارتقى راى رسول الله كيف ينزل ابن عمر رضي الله عنه ان يطلع على رسول الله